بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع للشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله. قال رحمه الله في باب تطهير النجاسة الحكمية: ولا يطهر متنجس باستحالة، فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصر كنف وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا أو ملاحة فصار ملحا ونحو ذلك نجس. الاستحالة معناها أن يتحول الشيء من جنس إلى جنس آخر، أن يتحول الشيء من جنس إلى جنس آخر. فالمؤلف يقول إن هذه الاستحالة لا يطهر بها المتنجس. لو عندنا مثلا ثوب نجس، هل ثوب نجس أو عندنا أخشاب مثلا نجسة أحرقت فصارت رمادا، هذه الاستحالة، هذه الأخشاب تحولت إلى رماد، أو هذا الثوب تحول كذلك إلى رماد مثلا، فهذا الرماد لا يكون طاهرا مع أن النجاسة تحولت، تحول الخشب إلى رماد، لا يكون هذا الرماد طاهرا. كذلك دخان هذه النار والغبار أيضا، الغبار الصادر عن هذه النجاسة والبخار، يقول كله نجس، لأن الشيء المتنجس لا يطهر بالاستحالة. هكذا قال المؤلف، وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الاستحالة تطهر بها الأشياء، وهو رواية عن الإمام أحمد، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأبطل قول من يقول إن الاستحالة لا تطهر، لأن النجاسة قد تلاشى، الشيء النجس قد تلاشى وانتهى وتحول إلى شيء آخر، فأين النجاسة؟ ولذلك الكلب لو وقع في الملاحة أو الملاحة، الملاحة هذه هي التي تسمى عندنا الملحة، يعني المكان الذي يؤخذ منه الملح، وهذا مكان معروف لا سيما عند الناس الذين يعيشون على السواحل، موضع يؤخذ منه الملح. لو أن الكلب وقع في هذه الملحة وتحول إلى ملح، استحال هذا الكلب إلى ملح. على قول المؤلف هذا الملح يكون نجسا لأنه استحال، هذا الملح هو نتيجة عن كلب، والكلب نجس، الكلب نجاسته نجاسة عينية، فهذا الملح يكون نجسا. طيب هذا الكلب نجس لا بأس صحيح، ولكنه الآن ليس كلبا هو ملح. قالوا الشيء المتنجس لا يطهر بالاستحالة، يعني لا يطهر بتحوله إلى شيء آخر طاهر. الشيء النجس لا يطهر بالاستحالة يعني لا يطهر بتحوله إلى شيء آخر طاهر، وهذا كما قلنا هو مذهب ضعيف. والصواب ما ذهب إليه الجمهور وهو رواية عن أحمد، وصحح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الأشياء النجسة تطهر بالاستحالة. وكذلك قالوا دود جرح لا يطهر، الدود المتولد في الجروح والقروح قالوا ليس بطاهر. لماذا؟ قالوا لأنه متولد من الدم، والدم نجس. وكذلك صراصير كنف، الصراصير التي تعيش في الكنف، الكنف جمع كنيف، والكنيف هو المرحاض، المرحاض مكان المكان الذي تقضى فيه الحاجة. الصراصير التي في الكنف أيضا قالوا نجسة لأنها متولدة عن النجاسة، لأنها متولدة عن النجاسة. وهذا كله مذهب ضعيف، لأن الدم وإن كان نجسا تحول إلى دود، وهذا الدود الأصل أنه طاهر، يعني الأصل في الأشياء الطهارة. وكذلك الصراصير أيضا الأصل أنها طاهرة، لكن هم حكموا بنجاستها لأنها ناتجة عن شيء نجس، هكذا قالوا، وهذا مسلك ضعيف. قال رحمه الله: غير الخمرة، غير الخمرة يعني تستثنى من مسألة الاستحالة الخمرة. الخمرة معروفة، الشراب المسكر هذه الخمرة، هي الشراب المسكر، وكل مسكر الخمر. وسميت خمرة الخمر لأنها تخامر العقل، يعني تغطيه، لأن الخمر هي الستر والتغطية، تغطية. ولذلك يسمى الخمار الذي يغطي المرأة. فالخمر هي الشراب المسكر الذي يغطي العقل، فيبقى الإنسان بدون إدراك ووعي، لأن عقله قد تخمر فلا يدري عن نفسه، كما قال الشافعي رحمه الله، قال: السكران هو الذي اختل كلامه المنظوم وباح بسره المكتوم. هذا السكران، لأنه العقل ذهب، فيختل كلامه المنظوم، يتكلم بكلام ليس منظوما، يعني كما تقول العامة ما يجمع، ويبيح بسره المكتوب، لأنه خرج عن الوعي والإدراك. فهذه الخمرة، يقول: الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخبيل. الخمر تستحيل خلا، تنقلب إلى خل. الخمر على رأي المذاهب الأربعة والجمهور أنها نجسة، الخمر أنها نجسة، ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاحتجوا بهذه الكلمة، كلمة رجس، والرجس هو الشيء القذر، الشيء القذر المستقذر، إما شرعا وإما عرفا. فاحتج الجمهور على هذه اللفظة، يحتج الجمهور بهذه اللفظة على نجاسة الخمر. وهذا الاستدلال فيه نظر، ويا سبحان الله ذهب الجمهور من أهل العلم والخلاف فيه قليل، بل قد يكون نادرا. الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم كلهم ذهبوا إلى أن الخمر نجس بذاتها، ويستدلون بالآية الكريمة. فعلى هذا القول أن الخمر نجسة، لو أن هذه الخمرة تحولت إلى خل، والخل معروف يقولون الخل طاهر، مع أن أصله الخمر، الخمر نجسة، وهذا مما يدلك على ضعف مسألة الاستحالة، لأن هذا التفريق بدون موجب. هم قالوا إن الشيء النجس إذا تحول إلى شيء طاهر لا يطهر، الكلب النجس إذا تحول إلى ملح طاهر هذا الملح لا يطهر، ثم استثنوا الخمر، مع أنه لا فرق بين الخمر والكلب على القول، على الأصل بأن الخمر نجس في عينها والكلب كذلك نجس في عينه، هذا رجس وهذا رجس. طيب لماذا لما تحول الكلب إلى ملح قلتم الملح نجس، ولما تحولت الخمرة إلى خل قلتم الخل طاهر؟ هذا تفريق بين متماثلين، ما يدلك على ضعف المسألة من أصلها، أن الشيء النجس إذا تحول إلى شيء طاهر فإنه طاهر، والشيء يطهر بالاستحالة، والدليل من كلامهم مسألة الخمر إذا تحول إلى خل. طيب هنا عندنا مسائل، الأولى هل الخمر نجس فعلا؟ كما ذكرت الجمهور ذهبوا إلى أن الخمر نجس، إلى أن الخمر نجسة، وذهب بعض المحققين إلى أنها ليست بنجسة. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في تعليق الله هنا عن فرض المربع عند قوله غير الخمرة، يقول ظاهره أو صريحه أن الخمر نجس، وهو قول الأئمة الأربعة وأكثر العلماء، وذهب بعض المتأخرين إلى أن الخمر طاهرة، قالوا لأن الأصل الطهارة إلا بدليل، ولا وجود له في نجاسة الخمر، لا وجود له يعني لهذا الدليل الدال على نجاسة الخمر، ولا وجود له في نجاسة الخمر، بل إن الخمر أريقت في أسواق المدينة لما نزل تحريمها، بل إن الخمر أريقت في أسواق المدينة، ولو كان نجسا ما جازت إراقته في الطرق، كما لا يجوز البول في الطريق، وأيضا لم يرد الأمر بغسلها، لم يرد الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام بغسلها، يعني بغسل هذه الخمرة التي أريقت في الطرق، كما أمر بغسل الأواني حين حرم، كما أمر حين بغسل الأواني حين حرمت الخمر. كأن الحاشية فيها نقص، لم يرد الأمر بغسلها، كما لم يرد بغسل الأواني حين حرمت الخمر. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليق له على المحلى وإليه، أي إلى القول بعدم نجاسة الخمر، ذهب ربيعة وداود فيما حكاه النووي نقلا عن القاضي أبي الطيب. ربيعة الرأي هذا شيخ الإمام مالك بن أنس من أهل المدينة، وداود هو ابن علي الأصفهاني صاحب المذهب الظاهري، فيما حكاه النووي نقلا عن القاضي أبي الطيب، وإليه يومئ كلام القاضي الشوكاني كما يفهم في الروضة الندية، واختاره محمد الصنعاني في سبل السلام. قلت وما ذهب إليه هؤلاء أرجح من القول بالنجاسة لقوة دليله، فالله أعلم. كتبه محمد بن عثيمين. هكذا قال هؤلاء المحققون. والجمهور كما ذكرت على أن الخمر نجس، ويستدلون بالآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وكلمة من عمل الشيطان قد يحتج بها على أن المراد هنا بالنجاسة بالرجاسة يعني الرجاسة المعنوية وليست الحسية، يعني هي رجس من حيث معناها أنها تذهب العقل وتضيع المال وتذهب الأخلاق تفسد الأخلاق. الخمر لها أثار مدمرة على الإنسان، فالرجاسة فيها من حيث المعنى، أما من حيث الحس فهذه الكلمة من عمل الشيطان تدل على أنها ليست كذلك من حيث الحس، لأنها مصنوعة من أشياء طاهرة من أشياء طاهرة. وكنت مرة سألت الشيخ رحمه الله صاحب الحاشية الشيخ محمد بن عثيمين عن هذه المسألة، وذكرت له الآية الكريمة، قلت له إن الجمهور يحتجون بالآية، طبعا هو الشيخ كان يقول إن الخمر ليست بنجسة، فلما سألته قال ليست بنجسة، قلت له إن الجمهور يحتجون بالآية الكريمة، قال لي ما هي الآية؟ قلت له: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. قال لي: اقرأ الآية، اقرأ الآية. قلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. قال: أكمل. قلت: رجس من عمل الشيطان. قال: انظر، من عمل الشيطان. قال: هذا دليل على أن الرجاسة ليست حسية وإنما هي معنوية. لكني أذكر أني أوردت عليه حديثا في صحيح مسلم، وهذه المناقشة حصلت قديما، كنت اتصلت عليه بالهاتف، قلت له إن في صحيح مسلم جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في نجاسة لحوم الحمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها، عن لحوم الحمر، ولحوم الحمر نجسة، نجاسة حسية لا شك، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عنها: إنها رجس من عمل الشيطان. قلت له: يا شيخ، في رواية صحيح مسلم أنه وصف النبي عليه الصلاة والسلام لحوم الحمر بأنها رجس من عمل الشيطان، ألا تكون هذه كهذه؟ فالشيخ توقف في هذه اللفظة من عمل الشيطان، ثم كأنه يعني ضعفها لم يلتفت لها، وهي حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لحوم الحمر بأنها رجس من عمل الشيطان، فممكن بهذا الحديث أن نرد على من يستدل بهذه الكلمة في الآية الكريمة. على كل حال الشيخ ما أجاب عن الآية، ولكن هذا الحديث من عمل الشيطان ما أعطاني عنه جواب مقنع رحمة الله عليه، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث وتأمل. المقصود هنا نتابع في الدرس، قال: غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل. الخمر إذا تحولت إلى خل، فهنا ثلاث حالات، هنا ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن تنقل الخمر، أن تنقل خلا بدون قصد، تتخلل بنفسها، يعني في خمر موجودة مثلا ومع عوامل الجو والحرارة إلى آخره تحولت إلى خل بنفسها، فإن هذا الخل يكون طاهر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: شخص أخذ خمرا وأراد أن يعالجها وأن يحولها إلى شيء آخر، عالجها بأمور فإذا بها تحولت إلى خل بدون قصد تخليل، هو ما أراد التخليل ولكن تحولت بدون قصد، فإن هذا الخل يكون طاهرا، لأنه يقول: غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل. أراد أن ينقل الخمر ولكن ما قصر أن يحولها إلى خل تكون طاهرة أيضا. قال ودنها مثلها. الدن الآنية التي يوضع فيها الخمر مثلها الآنية التي فيها الخمر نجسة الخمر. طيب هذا الدن الذي فيه الخمرة لو تحولت إلى خل بدون قصد خل أو تحولت بنفسها ما حكم هذا الدن؟ يكون كالخمر يتحول من نجس إلى طاهر. واضح؟ يعني الآن هذا الدن فيه خمرة ما حكمه الآن وفيه الخمرة نجس. طيب لو تحولت الخمرة إلى خل بدون قصد تخليل أو تحولت بنفسها إلى خل هذا الخل ما حكمه؟ يكون طاهر. طيب الدن يقول يأخذ حكم الخمر يتحول من نجس إلى طاهر. يقول لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت الخمر نجسة وضع التعليل. هذا التعليل لا دليل عليه. يعني لماذا الخمر نجسة؟ قال لشدتها المسكرة. ما الدليل على هذا التعليل؟ ما في دليل. الله سبحانه وتعالى وصفها بأنها رجس ووصف معها أيضا الأزلام والأصنام. والأزلام والأصنام ليست نجاستها حسية ولكن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة. على كل حال وصفها الله بأنها رجس ولكن ما جاء دليل على أن هذه النجاسة العلة فيها شدتها المسكرة. طيب على قول المؤلف بأن العلة هنا شدتها المسكرة يقول وقد زالت لأنها تحولت إلى خل. الآن لو شربها الإنسان هل يسكر؟ ما يسكر. الشدة المسكرة ذهبت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه. الماء الكثير الذي فيه نجاسة وتغير بنفسه دفع عن نفسه النجاسة يكون طاهرا. طيب إذا تخللت الخمر بقصد يأتي البحث فيه ثم قال والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا يعني تستثنى. العلقة هي القطعة المتجمدة من الدم وهي المرحلة الثانية من مراحل الجنين لأن الجنين يمر بثلاث مراحل قبل أن يتخلق. الجنين يمر بثلاث مراحل قبل أن يتخلق: مرحلة النطفة 40 يوما والعلقة 40 يوما والمضغة 40 يوما. وهذه المضغة إما أن تكون غير مخلقة في بدايتها ثم تتحول إلى مخلقة ومضغة مخلقة وغير مخلقة. طيب فالعلقة هي قطعة دم. يقول المؤلف هذه العلقة يقول نجسة مع أنه ما في دليل على النجاسة. إذا صارت حيوانا طاهرا إذا تحولت العلقة إلى حيوان فإنها تطهر. وهذا أيضا يستثنى من مسألة الاستحالة. وهي المسألة ضعيفة إن العلقة في الأصل تدل على نجاستها. الدم نفسه ما هو ذلك الدليل القوي على نجاسته إلا دم الحيض الذي يخرج من الفرج وتقدم تباحث ذلك في صحيح البخاري. يقول فإن خللت يعني الخمر أي نقلت لقصد التخليل لم تطهر. هذه الحالة الثالثة إذا خللت الخمر بقصد لم تطهر تكون نجسة وهذا أيضا من الغرائب لأن الخل هو الخل والخمرة هي الخمرة سواء تخللت بنفسها أو تخللت بفعل فعل. فلماذا حكمتم على هذا بأنه نجس وعلى هذا بأنه طاهر مع أنه لا فرق بتاتا في حيث الحس والواقع؟ هذا خل وهذا خل. قالوا لأنها هنا تخللت بنفسها وهناك تخللت بقصد. فإذا تخللت بنفسها فالخل طاهر، وإن تخللت بقصد فالخل نجس. وهذا تفريق ضعيف بنوه على النهي عن تخليل الخمر. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم سئل أتتخذ الخمر خلا؟ قال لا، نهى عنه. قالوا هذا النهي يدل على نجاسة الخمر، وهذا قول ضعيف على نجاسة الخل، قول ضعيف. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم ينهى عن تخليل الخمر لنجاسة الخل، وإنما نهى عن تخليل الخمرة سدا للذريعة ومنعا لأسباب الفساد. لأن كلما عثرنا على خمرة عند رجل سوف يدعي أنه يريد تخليلها، وهكذا تنتشر الخمرة في أيدي الناس وتكثر في بيوت كثير من الناس في هذه الذريعة. كلما وجدنا شخصا عنده خمر قال أريد تخليلها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سد الذريعة وقفل الباب، قفل باب الفساد، لأن الخمر ممنوعة، لا يجوز للإنسان أن يتخذ الخمرة أو أن يصنعها أو أن يدخرها أو أن يبقيها عنده. يجب عليه أن يريقها مباشرة، يجب عليه أن يريقها مباشرة. أما أن يتخذها أن يخللها فهذا لا يجوز. طيب، ثم المؤلف رحمه الله استطرد إلى مسألة التخليل. يعني يمكن الإنسان أن يصنع الخل بدون أن يمر على مرحلة الخمر. قال والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي. يعني يأتي بعصير من العنب أو يأتي بعنب وصب عليه قبل أن يغلي هذا العصير، صب عليه خلا آخر. وقد ذكر العلماء طرقا للتخليل بدون مرحلة الخمرة، ولعل الطرق الآن أكثر وأكثر. قال والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي. إذن الآن الخمر نفسها في نجاستها أو طهارتها خلاف، وليس هناك دليل قوي صحيح صريح يدل على نجاستها. إذا تحولت الخمرة إلى خل، هل هذا الخل يكون طاهرا أم نجسا؟ قلنا له ثلاثة أحوال، ويصح أن تقول ثلاثة أحوال، الحال يذكر ويؤنث والأكثر له يؤنث. الحالة الأولى أن تتحول الخمرة بنفسها إلى خل فيكون طاهرا. الحالة الثانية أن تتحول الخمرة إلى خل بغير قصد التخليل، هذه تكون أيضا طاهرة. الحالة الثالثة أن تتحول إلى خل بقصد التخليل، وهذه تكون نجسة، الخل يكون نجسا. وهذا التفريق كما ذكرت هو تفريق ضعيف، لأننا في هذه المسائل إنما نسير على ضوء الدليل. في هذه المسائل وفي غيرها نسير على ضوء الدليل. أين الدليل على التفريق؟ هو صحيح أن اتخاذ الخمر من أجل تخليلها لا يجوز، حرام، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه وأمر أن تراق الخمر مباشرة، أمر بإراقتها مباشرة طيب هل هذا يدل على أنه لو خللها للإنسان أن هذا الخل يكون نجسا؟ الجواب لا. النبي نهى عن التخليل للخمر كما ذكرنا سد للذريعة. طيب فإن قال قائل هل يجوز له أن يستعمل هذا الخل؟ الجواب لا، ما يستعمل. يعني الإنسان عنده خمر، ماذا فعل؟ خللها، حولها إلى خل. هو عاصي وآثم بهذا العمل. نقول معاملة له بنقيض القصد، وهذه قاعدة في فقه الإسلام، أن المحتال والعاصي يعامل بنقيض قصده. هو الآن قصده في تخليله للخمر أن ينتفع بالخل، إما استعمالا وإما بيعا، فنعامله بنقيض قصده. نقول لا يجوز له أن يستعمله ولا يجوز له أن يبيعه. هذا الخل الذي استخرجته من الخمر يجب عليك أن تريقه، لأن لو أجزنا له الاستعمال والبيع فتحنا له الباب. جاء شخص قال عنده خمر وخللها، ما حكم هذا الخل؟ لو قلنا له انتفع به، استعمله، بيعه، فتحنا له الباب، سوف يخلل، سوف يستمر في التخليل، ولكن نقول له هذا العمل لا يجوز، تعاصي وآثم بها، والواجب عليك أن تريق الخمر مباشرة. أما هذا الخل الذي خللته عمدا وقصدا من هذه الخمرة فإنه عند جمهور العلماء ما حكمه؟ إنه نجس، نجس. وأما على القول الآخر أنه ليس بنجس فلا يجوز لك، حتى على هذا القول الذي يقول بأنه طاهر لا يجوز لك أن تستعمله، يجب عليك أن تريقه، لأنه متولد عن فعل لا يجوز، حرام، عن فعل نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنعامله بنقيض قصده. ثم قال ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل. قوله ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة، غير خلال يفهم أن الخلال يجوز له ذلك، أليس كذلك؟ اليمنع غير خلال، إذا يفهم منه أن الخلال يجوز له أن يمسك الخمر لتخلل، وهذا فيه نظر، بل يجب أن يمنع الجميع حتى الخلال. الخلال هو الذي مهنته صنعة الخل، هذا الخلال، الخلال الذي مهنته أن يصنع الخل، عنده طرق في صناعة الخل. المؤلف يقول غير الخلال يمنع من إمساك الخمرة، مفهومه أن الخلال لا يمنع، وهذا فيه نظر، كيف؟ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن أن تتخذ الخمر خلا، بل الخلال أولى، الخلال أولى من غيره، لأن الخلال لو أجيز له أن يمسك الخمر للتخلل أو لتخليلها فإن الخمر سوف تكثر عنده، لأنه مظنة الصنعة ومظنة وجود الخمر، وهذه مصيبة، لأنه بعض الناس ربما يكون عنده يعني ما يشبه اليوم بغسيل الأموال. هذا رجل يدعي أنه خلال وأنه يمتهن مهنة الخل ويصنع الخل ويبيعه، وهو في الخفاء خمار وليس بخلال، يبيع الخمرة، فعنده مصانع في بيته يصنع فيها الخمرة ويبيعها في السر، وأما في الظاهر يبيع الخل، فإذا كبس في بيته ووجدنا عنده مصانع الخمرة، وجدنا عنده أواني مملوءة بالخمر يبيعها، سوف يدعي أنه يخلله. نعم الخمرة هذه إنما للتخليل ليست للبيع، وهكذا يتخلص من العقاب بهذه الدعوة. قال أنتم تقولون ويمنع غير خلال من إمساك الخمر لتخلل. يقول أنا خلال، فهمت من هذه العبارة أن الخلال لا يمنع. قد يحتجنا بهذه الفقرة الفقهية، فنقول له هذا ليس بصحيح، لا يجوز أبدا إمساك الخمر، يجب أن تراق مباشرة كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. بل لما حرمت الخمر، أبو طلحة رضي الله تعالى عنه كان عنده خمر لأيتام، وكان العرب يستفيدون من الخمر، يعني يستفيدون ببيعها. ويسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس. من هذه المنافع أن الخمر تباع، لها سوق رائجة عندهم تباع. فهذه الخمر كانت لأيتام، ومال اليتيم يعني يجب أن يحافظ عليه، خطير. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، مال اليتيم خطير. فأبو طلحة استشار النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بأن هذه الخمر هي لأيتام، يعني هل أبيعها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا، بل أرقها حتى ولو كانت لأيتام، حتى لو كانت هذه الخمر أموال لأيتام يجب أن تراق مباشرة. فما يجوز لأحد أن يمسك الخمر خلال أو غير خلال. فهذه العبارة فيها نظر. ولو قال المؤلف ويمنع من إمساك الخمرة لتخلل، هذا أصوب إلى خلال وغيره. طيب نتوقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.